لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجزية: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ وذكر حديث أبي هريرة في الشاة المسمومة الذي رواه في كتاب المغازي في باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ذكره مختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وفي كتاب الطب في باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم أو فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فلأنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت أو وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال ابن حجر في باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، قال ابن حجر: أي جعل فيها السم. رواه عروة عن عائشة، لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في الوفاة النبوية من هذا الوجه معلقا أيضا، لوها قال: فما زالت تعاودني أكلة خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. قال ابن إسحاق: لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية، وكانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراع. فأكثرت فيها السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها. وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته تلعها. فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها. وروى البيهقي عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل، فقال لأصحابه: أمسكوا فإنها مسمومة. وقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. قال: فما عرض لها. في الرواية الأخرى: فلم يعاقبها. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري عن أبي بن كعب مثله، وزاد فاحتجم على الكاهل قال الزهري فأسلمت فتركها، وقال معمر والناس يقولون قتلها. وأخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة هذه القصة، وفي آخره فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها. قال الواقدي وهو الثبت، هذا الثابت يعني. أخرج أبو داود نحوه، وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر. ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا، ووصله البيهقي، وقال البيهقي وصله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال البيهقي يحتمل أن يكون تركها أولا، ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها. وبذلك أجاب السهيلي وزاد أنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصا. قلت ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنما أخر قتلها حتى مات بشر، لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. المعاهد إذا قتل مسلما هل يكون ذلك إلى أولياء القتيل فإن عفوا عنه أو قبلوا الدية نفعه ذلك وبقي عهده، أم أن ذلك ناقض للعهد؟ الذي يظهر من سياق القصة حتى على رواية القتل أن ذلك لا ينتقض به العهد، وأنه إلى أولياء القتيل، وأنه كأي مسلم ارتكب جريمة فالذمي مثله، يعني أنه يقام عليه الحد أو القصاص في الجريمة التي ارتكبها، ولا يلزم أن يكون ذلك نقضا للعهد. أو أن ذلك نقض للعهد وغدر، ولكن الأمر فيه إلى الإمام، فإن شاء أن يبقي العهد ويقتص ممن قتل، أو يعني يرجم أو يجلد من زنى حسب المصلحة، فهذا إلى الإمام. وكل هذه احتمالات من أجلها بوب البخاري باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، ومقتضى الكلام أنه يمكن أن يعفى عنهم، يجوز أن يعفى عنهم، ومصداق ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشركي قريش الذين أرادوا غرته في الحديبية لما قبض عليهم، دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فإذا رأى المصلحة في استمرار العهد وعدم معاملتهم بالنقض الذي نقضوا، فإن ذلك لا يسقط حق أولياء من قتلوه مثلا، فإن ذلك يوجب القصاص. القول الآخر الذي يجعلهم ناقضين العهد حتى ولو لم يقتلوا، فهو يجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك، وحتى ولو لم يقتلوا أحدا. يعني الاحتمالين اللي في قصة اليهودية على أي منهما، إن الرسول لم يقتلها أو إن الرسول قتلها قصاصا، الاحتمالين دول يدلوا على جواز الإيه؟ العفو، لأن الرسول ما قتلهاش إلا لما مات بشر بن البراء. لو كان بنقض العهد لما تركها هذه المدة. وافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث. وأخرج الواقدي بسند الله عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما حملك على ما فعلت؟ قالت قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي. سبحان الله. قال فسألت إبراهيم بن جعفر فقال عمها يسار، وكان من أجبل الناس، وهو الذي أنزل من الرف، وأخوها زبير، وزوجها سلام ابن مشكم، وقع في سنن أبي داود أخت مرحب مرحب اليهودي، وبه جزم السهيلي عند البيهقي في الدلائل بنت أخي مرحب، مرحب الذي قتله علي والذي قتل هو قبل أن يقتل قتل عامر بن الأكوع. يقول: لم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت، فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه، ولفظه بعد قولها: وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك، وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك، وأن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرف عنها حين أسلمت. لكن إسلامها لا يسقط القصاص، لأن المسلم إذا قتل مسلما عمدا ففيه القصاص. قال العيني: قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرها، وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا. فصح قولهم فلم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك. ما عرفش اطلع على سحرها، دي هو المشهور على إيه؟ على سمها وليس على سحرها. لأن في حقوق ما يقول: لماذا لم نقل أن الإسلام يجب ما قبله؟ لأن هي كانت معاهدة، ما كانتش حربية، وهذا يلزمها بأحكام الإسلام. فإذا كان المسلم اللي هو أعلى قدرا ممن لم يكن قد أسلم عليه حقوق، فالمعاهد أيضا بالأولى عليه حقوق تجاه حقوق العباد. الإسلام يجب ما قبله فيما كان يعني حال الكفر وارتكب هذه الجرائم ولم يكن معاهدا، وفيما بينه وبين الله. أما حقوق العباد فلازمة، لكن من قتل من المسلمين شهيدا فهذا أجره كاملا على الله عز وجل، لا يؤخذ قصاص ولا دية ممن قتله ثم أسلم. وفيه أن الإمام مالك احتج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص، وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. الصحيح الذي لا شك فيه أنه فيه قصاص، اللي بيقول الكوفيون أصلا يقولون لا قصاص إلا في القتل بالمحدد، السلاح اللي فيه حد اللي بيقطع، أما المثقل عندهم فلا قصاص فيه. فبالأول حيقول السم لا قصاص فيه، وإن كان لا شك أن القتل بالسم قتل عمد، ولذلك يجب فيه القصاص، قول الإمام مالك والراجح. ما عندهمش دليل الحنفية اللي بيقولوا لا قتل لا قصاص إلا في المحدد، لا دليل عندهم على ذلك. قال الكوفيون: لا قصاص فيه، وفيه الدية على العاقلة. قالوا: ولو دسه في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه قولان في وجوب القود أصحهما لا. إذا كان مكرها ففيه الخلاف المشهور في من الذي عليه القصاص في الإكراه، هذه مسألة أخرى. والصحيح أن المكره إذا كان كالآلة لا يستطيع التمييز ولا علم عنده باستحقاق القتل للقتيل أم لا، فالعبرة هنا بالقاتل بالآمر وأم المكره. وأما إذا كان يعلم التحريم فهو شريك في القتل، المكره والمكره. لما يقول شركاء في القتل يبقى معناها ان الاثنين هيقتص منه، يعني واحد امره بالعدل. لا، في فرق بين الامر وبين الاكراه. يعني راح اجر واحد دفع له فلوس قولا واحدا على مين؟ لا، على اللي قتل. ما أكرهوش. الخلاف في المكره الذي أكره، أمر وأكره، وهناك تفريق بين بعض العلماء يقول أمر السلطان وغيره. والصحيح أن أمر السلطان يكثر فيه عدم معرفة المأمور، لا فلا يعني باستحقاق القتل من عدمه، ولذلك لا يشترط فيه يعني الإكراه. يعني الحجاج لما يقول له عليك الدين يبقى ايه؟ يبقى آمر بالقتل، ولو قال له ما عملتش هتتقتل. ايوه يبقى مكره. ايوه ما يقتلوش. لا يجوز لأحد ان يكره على قتل مسلم، بل على قتل معصوم، ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره كما قال القرطبي. وضع السن لاحد فمات ثاني، يعني حط السن الواحد قتل خطا. قال وفيه معجزه ظاهره له عليه الصلاه والسلام، حيث لم يؤثر فيه السم، والذي اكل معه مات. وفيه ان السم لا يؤثر بذاته، بل بإذن الرب جل جلاله ومشيئته. ألا ترى أن السم أثر في بشر ولم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال، والله أعلم. لكن هو يؤثر بإذن الله، له أثر، ولكنه أثر مخلوق. المسألة المشهورة بقى مسألة السم يقتل ولا يحدث الله الموت عند أكله، هي الاقتران والسببية، الخلاف اللي بين أهل السنة وبين الأشاعرة في مسألة القدر. ونحن كلنا متفقون على أنه ليس شيء يؤثر بذاته، بل بإذن الله قادر عز وجل على أن يمنع تأثير كل مؤثر. السكينة والنار، النار بتحرق بإذن الله، الأشاعرة يقولوا النار لا تحرق ولكن يخلق الله الإحراق عند وجودها. السكين عندنا تقطع بإذن الله، ولكن الأشاعرة يقولون يخلق الله القطع عند مرورها، هي لا تقطع. لا ما ده مش لفة بس، ده باطل، لأن إنكار الأسباب، إنكار ارتباط الأسباب بالمسببات. أميل إلى الجبر. ها؟ بس ساء هو الرسول ما بلعوش صحيح، لكن جزء منه أثر عليه، عشان كده اكتحل، يعني في أثر بس لم يكن أثرا قاتلا. وهو في معجزتين ظاهرتين، معجزة من باب الأخبار ومعجزة من باب التأثيرات، أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم والمكاشفات أن الرسول كشف له أن شاتك حدثته وكلمته أنها مسمومة، والأمر الثاني أنها لم تؤثر فيه رغم أنها أثرت في غيره. نحن كنا في المرة فاتت. قال ابن بطال وفي حديث أبي هريرة الدليل الواضح على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه، منها إخباره عن الغيب الذي لا يعلمه إلا من أعلمه الله بذلك، وذلك معرفته بأبيهم وبالسم الذي وضعوه له في الشهر، ومنها تصديق اليهود له حين أخبرهم بأبيهم، ومنها قول اليهود له إن كنت نبيا لم يضرك، فرأوا أنه لم يقتله السم وما تمادوا في غيهم. ده دليل عن السم لم يضره الضر المعتاد، ولو كان أثر مرضا فيه عليه الصلاة والسلام، يعني كان من ضمن أسباب موته وليس أنه سبب موته المباشر، ما كان الله ليسلطهم عليه. قال فرأوا أنه لم يقتله السم وتمادوا في غيهم، ولم يؤمنوا بما رأوا من برهانه عليه الصلاة والسلام في السم وفي إخباره عن الغيب. وهذا الحديث يشهد بمباهة اليهود، أنه أهل بهت وعنادهم للحق، كما قال عبد الله بن سلام: اليهود قوم بهت. أعوذ بالله. في كتاب الطب ذكر الحديث، يقول قال الكرماني: سم بالحركات الثلاثة، سم وسم وسم. قلت: ليس في هذا المحل، فإن السين فيه مفتوحة جزما لأنه مصدر. التي في جعل فيها ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مصدر. الحركات الثلاثة في الاسم، يقول لك إيه ده سم، ينفع أقول سم وسم وسم. أما المصدر بتاع الفعل سمه، ما ينفعش أقول سمه، ماشي كده؟ سمه يعني إيه؟ سمه يسمه سما، ما فيهاش غير سما، إنه هو المصدر يعني. حديث البخاري أشار إليه في الوفاة النبوية، قال عروة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطاع أبهري من ذلك السم. أجد ألم الطعام، أي الألم الناشئ عن ذلك الأكل، لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية. وقع في مرسل الزهري أنها، أي المرأة اليهودية، أكثرت السم في الكتف والذراع. تنفع السم دي والسم، تنفع السم، ده الاسم. قال لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه، وفيه فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف فنهش منها، وفيه فلما ازدرد لقمته، ازدردها يعني ابتلعها، قال: إن الشاة تخبرني، يعني أنها مسمومة. وقع في حديث أنس مشار إليه فقيل له، قال: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها. قال ذلك أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: لم يقتلها أولا وقتلها بعد ذلك. خبر إسلامها له طرق متعددة كلها فيها ضعف، لكن يمكن أن تقوى. هل أنتم صادقية أو أنتم صادقوني؟ صادقوني عنهما، أي لها وجهان أطال في بيان جوازهما بالعربية. من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت، وتنفع وبررت. قولهم: في النار نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، أي تدخلون فتقيمون في المكان الذي كنا فيه، هو فيه ضبط آخر، فتخلفوننا فيها. طبعا ده كلام غير صحيح. نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا، تخلفوننا يعني ايه؟ تسيبونا، لكن تخلفوننا تأتون ايه؟ خليفة لنا، خلفاء لنا، يبقى معنى هيختلف كتير جدا على الضبط يعني. والله لا نخلفكم أبدا، توضح أنها لا تحتمل إلا ايه؟ تخلفوننا فيها. أخرج الطبري من طريق إكرمة قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون يعنون محمدا وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون، لا يخلفهم فيها أحد. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودة. ومن طريق ابن إسحاق عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا 7000 سنة، لغاية النهاردة بيقولوا كده. وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما من في النار وإنما هي سبعة أيام. فنزلت قلوا هذا سند حسن. طبعا لا في نظر لأنه هو من طريق ابن إسحاق معنعنا يعني هم مخلدون مع أنهم هم بيقول دول هم مؤمنين بإذن سيدنا موسى رسول ونبي، لكن لما كذبوا سيدنا عيسى كفروا، ولما كذبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا على كفر وباءوا بغضب على غضب. أخرج الطبري أيضا من رجل آخر عن إكرمة قال اجتمعت يهود تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تصيبنا النار، فذكر نحوه. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون لا نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله تعالى. فنزل القرآن تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أو قال حدثني أبي زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود أنشدكم الله من أهل النار الذين ذكرهم الله في التوراة؟ قالوا إن الله غضب علينا غضبه فنمكث في النار 40 يوما ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. فنزل القرآن تصديقا لهم. هذان خبران مرسلان يقوي أحدهما الآخر ويستفاد منهما تعيين مقدار الأيام المعدودة المذكورة في الآية. وكذا في حديث أبي هريرة حيث قال فيه أياما يسيرة. وأخرج الطبري من رواية قتادة أن حكمة العدد المذكور وهو 40 أنها المدة التي عبدوا فيها العجل، وليس هذا بصدق هذا زعمهم، لكن كأنهم ظنوا أو نظروا إلى أن هذا هو فقط الجرم الذي ارتكبوا، ونسوا أنهم كفروا بالمسيح والإنجيل، ونسوا أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قوله اخسأوا فيها هو زجر لهم بالطرد والإبعاد أو دعاء عليهم بذلك. وقوله والله لا نخلفكم فيها أبدا أي لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيها، لأن من يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها، فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلا. قولها وإن كنت نبيا لم يضرك أو قولهم يعني على وجه المعهود من السم المذكور. وفي حديث أنس المشار إليه فقال أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. وفي رواية أبي هريرة قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. أخرجه البياقي، وأخرج نحوه وصورة عن جابر، وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس. وقع عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت، فقلت إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه. وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكليم الجماد له ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبرهم به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم، ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه. وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا. وعن الحنفية أنها تجب فيه الدية، ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء. يعني عايزين يقولوا إن هو يقول له اشرب السم ده، أما لو حطوه له سرا وهو أكل الأكل فيقولوا فيه اختلاف. الصحيح ها؟ تحت الإكراه تحت التعذيب. خلاف ضعيف. هو الاثنين زي بعض. اللي أكرهه على أكل السم مثل الذي ودسه له في الطعام تمام. فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك، الله أعلم. قال: وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لأن السم أثر في بشر، فقيل إنه مات في الحال، وقيل إنه بعد حول. وقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال كالطيلسان، يعني أشفر، يعني أصفر شديد الصفرة. حصل له غالبا فشل في الكبد، والسم أصلا يؤدي غالبا إلى فشل كبدي كلوي، فيؤدي إلى ارتفاع الصفراء. قول أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع لها، ويجمع أيضا على لهي، هي اللحمة المعلقة في أصل الحنك، وقيل هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم. ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا، وهو موافق لقوله في حديث عائشة: لم أزل أجد ألم الطعام. لأن لهوات، ما زال يعرف أثر الأكلة في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، كأن اللهادي كان بتحتقن مثلا، تحمر تؤلم، كانت سليمة فأصبحت مريضة. وقع في مغازي موسى بن عقبة الزهري: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادا، مرات عديدة أو عدادا، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري. العداد ما يعتاد، الأبهر عرق في الظهر، هو الأورطة كما هو معلوم. يقول: يحتمل أن يكون أنس أراد يعني أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير. قاله القرطبي. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، بشرى لأمة الإسلام جميعا أن المسلمين لا يخلدون في النار. جزاه الله خيرا. باب ما يحذر من الغدر، وقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يريد الكفار بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كفيك أي هو كفيك وحده. وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك، فإنك ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي هذه الآية إشارة إلى احتمال طلب العدو للصلح خديعة، إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة لهم، لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين من يعزم ويتوكل على الله سبحانه. يعني إحنا عارفين أنهم محتمل ينقضوا، يغلب على الظن أنه ينقضوا، ومع ذلك في مصلحة للمسلمين في عمل الصلح، يبقى إيه؟ يبقى يعمل الصلح. وفي الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من مكر الخديعة طول أيامه، وليس ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن يقال لغيره من المؤمنين نصيب من الحفظ والكفاية بقدر اتباعهم له عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمكن أن يكون أحدا مثله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال هذا يعني له وحده، بل الله حسبنا ونعم الوكيل. ليس حسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو حسب من اتبعك من المؤمنين. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله حسبك الله ذكرت في المؤمنين أيضا، لأن معنى الآية الكريمة هو الذي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، فبقدر اتباع الرسول تكون الكفاية. إذا خفنا من خداع أحد ومن مكر أحد، ده ما يعنيش ان احنا ما نعملش مع اتفاقات، يقول لك دول هيضحكوا عليكم، مصلحتنا في ان احنا نعمل ايه الصلح ده الاتفاق ده، وان كان هناك احتمال ان يخدعوا وان انهم يريدون لمدة من الزمن ثم يغدرون، حتى ولو كان ذا كذلك نحذر، ولكن يمكن ان نعقد هدنة. قال لأن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، الرسول معصوم من مكر الخديعة، وليس ذلك لغير أن الله قال والله يعصمك من الناس، وأجمع المسلمون أنه معصوم في الرسالة، وقد عصم من مكر الناس وغدرهم له. نعم، العصمة له عليه الصلاة والسلام، لا معصوم بعده عليه الصلاة والسلام إلا عيسى بن مريم، وأما غيره فله من الحفظ ما وعد الله ورسوله به صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعه للرسول، كما قال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لا يعني ذلك أنهم معصومون، ولكن يصيبهم ما يصيبهم، ولكن الله يكفيهم في مجموعهم وفي عاقبة كل واحد منهم إذا حقق الإيمان. نعم نعم، بس ما ضروش النبي صلى الله عليه وسلم غدر به و... ايوه لا يضركم الا اذى، يعني الرسول السم ده مش بيعمل احتقان في الحلق، مش كده؟ يعني ايه ما زلت اعرفها في لهواتي، زي ما قلنا تغير في اللون، يعني محمر شويه، يعني انت بيجيلك برد يبقى انت تقول كده ده الرسول ما كانش معصوم من البرد، ده هو ده جاله زي ما بيجي لاي واحد، من الأشياء الخفيفة، لكن الضرر الحقيقي إن هو إيه؟ إنه يقتل وفي ساعتها. السم ما يموتش بعد 3 سنين. السموم دي يعني ده الحاجة تموت على مدى الطويل جدا، دي عايزة حاجة إيه تكون مستمرة. لكن إن هو أوان انقطاع بهذه لما كبر في السن وجاء انقطاع أوان انقطاع يعني أوان أجله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يعني من ضمن الأسباب ذلك الطعام. ولكن بعد هذه السنوات بعد أن أتم الله عز وجل عليه النعمة وفتح له الفتوح وجاءه نصر الله والفتح، فقد أتم الرسالة وأكمل الدين. فهم كانوا عايزين يخلصوا منه عشان إيه؟ الدين ده ما يكملش. ولذلك لو واحد مؤمن أصابه أذى ولو موت، ولكن في نفس الوقت لم يتخلى عن نصرة الدين ولا إقامته وحفظ الله به الدين، يبقى ده ليس بالضرر الحقيقي. وإلا فيوسف سجن والأنبياء منهم من قتل ومنهم من استهزئ به ومنهم من كذب وشتم وأوذي في الله عز وجل، ومع كل ذلك بقي الدين ثابتا، أدوا الرسالة وأدوا الأمانة التي حملوا إياها. لذلك هي القضية عموما مسألة الغدر وإن حد يوعد ويخلف ونحو ذلك يحذر منه. وعلى أي الأحوال فالمؤمنون بقدر اتباعهم للسنة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم يحفظهم الله عز وجل، فلا يضرهم أعداؤهم إلا أذى. تلاقي صحيح كلام يؤذي وأفعال تؤذي، ولكن هدفك تحقق يبقى خلاص. يعني شتمونا، آلمونا، ضربونا، سجنونا، ولكن تحقق الهدف يبقى خلاص، يبقى لن يضركم إلا هذا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. وحده يقول لو أن إنسانا اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بفعل اليهود فقط هذا السم، نقول هذا مخالف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك علي، ومخالف لقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. أجمع المسلمون أنه معصوم في الرسالة وقد عصم من مكر الناس وغدرهم له. كل الكلام ده يبقى لابد أن يطبق في هذه الواقعة. لا، لأن في بعض أهل العلم والخطأ الكلام ده، لأن في بعض العلماء قالوا الرسول قتل شهيدا أو مات شهيدا، جمع الله له بين النبوة وبين الشهادة، إذا نبي وصديق وشهيد وصالح، جمع الله في أنواع الخير. ما هو عشان كده بقول الصحيح إنه كان من ضمن الأسباب التي زاد عليه المرض بسببها، وليس أنه مات بسببها أو إيه؟ لها وجه يعني عشان الحديث اللي احنا قريناه اللي هو قال فهذا أوان انقطاع أبهري من تلك الأكلة. وهي نعم هي، بس ده مش صريح في أنها وحدها التي أثرت. ليس المعتاد كما ذكرنا أن هذا هو ضرر السم. ضرر السم زي البراء بن بشر بن البراء أول ما أكل اصفر. أنا رأيت أحوال كده خلال يومين ثلاثة بالكثير، يومين ثلاثة على الأكثر تلاقي الاصفرار العجيب ده، وفشل في الكبد وفشل في الكلى وفي الضوء في الدم وكل حاجة بتوقف. طبعا السم فران الله أعلم بقى السم اللي كانت حطة اليهودية اللي كان إيه يعني. لازلت أتذكر مرة امرأة أتتني بزوجها يوشك أن يحتضر، أو يعني هو يحتضر في الحقيقة، وبعدين قالت لي ايه؟ قالت لي ان هو مش عارفين اللي حصل له، مش عارف ذكرت حاجه كده ورم، عنده ورم في المخ ولا. قلت ايه؟ وبعدين لقيت وجبت لي ورق بتاع المستشفى لقيت فيه ايه؟ انه كان في قسم السموم، وخرج على مسؤوليته، على مسؤوليه اللي معاه طبعا، وجايباه والراجل اما مات يعني في على فراش العيادة في العيادة يا إما إيه يا إما في الطريق إن كان نفسه خلاص بينتهي. تاني يوم لا ما هو المهم يعني راحوا المستشفى والناس كان مات في السكة فما خدوهوش. وتاني يوم بعد كده عرفت إيه إن هم راحوا مكتب الصحة ومكتوب لهم فشل كلوي وكبدي. أنا شفت الأوراق إن إيه التحليلات اللي اتعملت بتثبت إيه الفشل الكبدي والفشل الإيه الكلوي. فخدت الورق وراحت للإيه للدكتور. أنا ما كنت ما روحتش للدكتور فاتصلت بيهم وقلت له الدكتور قلت له إيه إن لا ما أعرفش كنت قلت له الموضوع ده فيه حاجة غريبة وإن الراجل ده كان في إيه كان محجوز في قسم السموم في المستشفى الأميري. فراح جاي الدكتور راح وإيه وعمل المسحة خد إجراءات احتياطية. بعد ثلاث شهور حد من أقارب الزوج ده طلب إعادة تشريح الجثة واتهم المرأة بأنها وضعت له إيه سما في الأكل وتبين بالفعل. وعشان كده النيابة استدعت الطبيب واستدعتني عشان الشهادة وقلت لهم عشان أقول لهم فعلا إن الراجل ده كان فعلا فيه علامات تؤكد إيه إن في حاجة مش طبيعية وإنه فجأة حصل له هذا الأمر خلال يومين وده طلع ودخل ومات بعدها. وفعلا تبين ان هي اللي سمت هذا زوجها. امين يا رب. الشاهد اللي اقول ان هو فعلا السم ده بيعمل اثر سريع جدا. طلعوه وعملوا تحليل بقى للمعدة غير مجرد المسحة. المسحة بتبقى دايما بتبين بيعملوا فيها الميكروبات. الراجل ده عنده حاجة معدية. السم يفضل قاعد في المعدة مع الجزء اللي موجود مكان المعدة يلاقوا فيه ياخدوا عينة يطلع فيه سم. الجثة بتتحلل. الجثة بتتحلل عندنا من ست شهور تقريبا او من ثلاث شهور الى سنتين او ثلاثة. لا ما هو في حتة بتقعد اكتر. صحيح. في ناس في حسب نوع التربة ودرجة الرطوبة وبرضو السم بيجعل الجزء اللي اتحط فيه سم الدود ما بياكلوش بيتاخر. سبحان الله. الله اعلم بقى الدود بيفهم ولا ما بيفهمش. فالمهم ان هم لما لقوا السم في المعده او في اجزاء بيكون انتشر في الجسم كمان. فربنا يرحمه. السموم اللي هي طويلة المدى بقى زي الرصاص والزنك والحاجات دي اللي هي في الحقيقة ما بتعملش أثر مباشر تعمل أثر طويل المدى وعايز استمرار. يعني عشان يعني يستمر مثلا تفضل انت تاخد رصاص في مد في الأكل بتاعك سنوات. ربنا يرحمه. يقول قال ابن حجر قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. في رواية المؤمن فقال فسلمت فرد عند أبي داود فقال أدخل فقلت أكلي يا رسول الله أدخل كلي فقال كلك فدخلت. فقال الوليد قال عثمان بن أبي العتيكة إنما قال ذلك من صغر القبة. الخيمة اللي معمولة يعني إيه ما تكفيش تكفي واحد ونص مثلا بس تكفي اتنين بالزنقة يعني. كله بناء مدور فهو قبة والجمع وقباب. وبقول الخرقاها الخرقاها دي اللي هي الخيمة بقى بس مش عارف انا ايه الخرقاها دي. الادم جمع اسم لجمع قديم وهو الجلد المدبور المصلح بالدبان. أدم بيقول فتحتين. اقعدوا ستا بين يدي الساعة. دي حديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة. أي ست علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها. الموت ثم فتح بيت المقدس. ده رد على الجاهل الضال اللي بيقول إن المسجد الأقصى اللي هو إيه اللي هو على طريق الطائف. شوية خرافات وخزعبلات يقولوا الخبير مخطوطات قال اللي هو يوسف زيدان ده شيء عجيب جدا والله. مخطوطات ايه ده جهل مطبق. اول يقول لك ان مسجد قبه الصخره بني سنه 62 هجريه، كلام باطل قطعا، لان عبد الملك بن مروان ما تملكش سنه ايه، ده هو بنى الامر ده قبل 72، لكن مش 62. 62 كان اللي متملك مين؟ يزيد بن معاويه، باتفاق العلماء، ان باتفاق العلماء ان سنه 60 مات فيها معاويه. معاويه تملك 60 سنه من سنه 40، تملك 20 سنه من سنه 40 الى سنه 60، ويزيد تملك 4 سنوات. وحصلت الفتن بعد موت يزيد، طبعا في حياته حصلت وقعت قتل الحسين، ثم وقعت الحره، وبعد وقعت الحره سنه 64 مات يزيد. وبعدها اضطرب امر بني اميه، ملك ابنه معاويه 6 اشهر ومات. وفي ذلك الوقت اجتمعت الامصار لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وتمت له البيعه، ولم يرضى بنو اميه حتى ارغموا مروان بن الحكم. مروان ده اللي بيروي الحديث اللي عندنا دي، مروان ده اللي هو مع المسور، يعني رجل من رواة البخاري ومسلم، مروان بن الحكم، ومن الثقات العدول، رغم ان هو بني أمية، ده بايعوا له بعد بايعة ابن الزبير. يعني كويس يعني. البخاري بيروي له ومسلم بيروي له وكل العلماء بياخدوا عنه، رغم ان هو شارك في هذه الفتن، وبويع له بعد بايعة عبد الله بن الزبير، وما كانش غير جزء من الشام فقط. وبعدين بعد ذلك مات وتملك ابنه عبد الملك. عبد الملك بن مروان هو اللي بنى قبة الصخرة، مش ان هو انقطع طريق الحج ابدا، ده كانت الناس بتروح. الاغاليط اللي ذكرها الرجل دلالة على ضحارة علمه بالتاريخ الاسلامي، لان هو لما كان الناس يذهبون الى الحج فيميلون الى ابن الزبير، ان اثناء الحج بقى فيه حالة ايمانية عالية، فالتذكير والاقناع والحجة. وطبعا لان عبد الله بن الزبير اصلا يعني له فضل وعلم ومنزلة عظيمة، عبد الله بن الزبير صحابي، وابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن اسماء بنت ابي بكر، جده ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني جده لامه، وفي فضائل عديدة، وعنده علم اكثر من عبد الملك قطعا، وعنده عدل أضعاف مضاعفة عن عبد الملك وعن مين؟ وعن مثلا الحجاج، الحجاج ده رجل ظالم. فكل ده كان بيخلي الناس تميل لمين؟ لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فأراد مروان، عبد الملك بن مروان، أن يصرف الناس عن الحج هذا العام، فبنى قبة الصخرة وحسنها ورغبهم في زيارة المسجد الأقصى. وهي البيت المقدس دي كلها عبارة عن البقعة دي، بيت الطهري، البيت المقدس، البيت المقدس، البيت المطهر الذي طهره الله لعبادته، كما أن الكعبة بيت مقدس وبيت مطهر، وطاهر بيتها للطائفين والعاكفين، لأن هذا مسجد أسس من أول يوم على التوحيد، وإن أتى عليه بعد ذلك ما أتى مسجد الأقصى، لكنه أيضا بني على التوحيد من أول يوم، بناه إما إبراهيم، وهذا قريب جدا، لأن الحديث قال كم كان بينهما، بين مسجد الحرام ومسجد الأقصى، قال 40 عاما، أو بناه يعقوب أو بناه إسحاق أو يعقوب على أكثر الأقوال. يعني أقصى حاجة إن 40 سنة دي مش هتيجي إلا في حياة هؤلاء الثلاثة الأنبياء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبعدين سيدنا سليمان جدده بعد فتح بيت المقدس، ويوشع بن نون أصلا ممن فتح بيت المقدس. كل دي دليل ان البقعة دي كلها كده، كل ان في مدينة تانية اتبنت بعد هدم بيت المقدس، زي ما تقال مثلا القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة عبارة عن جزء منين؟ من القاهرة دلوقتي. انت لو تيجي تقول لي القاهرة الجديدة، مصر الجديدة، مصر الجديدة جزء من ايه؟ من مصر كلها، ومن القاهرة حتى كمان. فمش معنى ذلك انها براها، او ان الياء اليا دي الياء ان هي حاجة تانية غير ايه؟ غير بيت المقدس. عشان يقول لك مفيش خلاف مع اليهود في القضية، وان الكلام ده كله خداع وخديعة كبرى، وان مفيش مشكلة بيننا وبين اليهود، وان اورشليم دي ارض يهودية، الله يخليك، ارض اسلامية، لانها اللي بناها من سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب، هو اللي سكنوا الارض دي اولا الموحدون الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين. مش وانتوا ليه بتعتبر ان سيدنا ابراهيم هو ابو اليهود؟ ما هو ابونا احنا كمان، وهو ابو العرب، وعند في اسحاق وفي اسماعيل، يبقى لماذا تختصون بذلك؟ لماذا يزعم اليهود أنهم يختصون ده عشان نقول أورشليم اللي هي أرض القدس يعني بيت المقدس إنها يهودية أو إنها حق لليهود؟ هم خدوها بصفتهم مسلمين من أبناء إبراهيم عليه السلام، ما خدوهاش بصفة إيه؟ بصفتهم إنهم بنو إسرائيل عشان أبناء يعقوب وخلاص ولو كفروا. فلذلك بنقول فالخزعبلات اللي يتقال بقى إن أصلا إن إيليا دي حاجة تانية اللي خدها عمر رضي الله عنه ملهاش دعوة، وإنه بنى المسجد أولا سيدنا عمر اللي بناه مش عبد الملك بن مروان. المسجد العمري ده موجود ضمن حدود المسجد الأقصى غير قبة الصخرة، صحيح ده مسجد تاني بقعة كبيرة جدا زي بالضبط كده دلوقتي المسجد الحرام عمال يتوسع التوسعة بتاعت الملك. على فكرة زمان دي كانت عبارة عن أماكن مسكونة، المسجد الحرام من الأماكن الشبيكة دي كانت من أكثر الأماكن زحاما، وأنا رأيت هذه الأماكن قبل أن تبنى التوسعة بتاعت الملك فهد، كانت أماكن زحمة جدا شديدة الزحام. دلوقتي خلاص بقت إيه؟ بقت ضمن المسجد الحرام، مش هنقول عشان كانت مسكونة في يوم من الأيام بجوار المسجد ما بقتش إنها من المسجد، هي من المسجد البقعة دي كلها مهما اتسعت. فعمر بنى مسجد وفي نفس البقعة بنى مروان بن عبد الملك إيه؟ مسجد اللي هو قبة الصخرة. فما لا يلزم من ذلك إن دي شيء حاجة تانية غير كلها بيت المقدس. ولو المسجد ده اتسع أكتر في القدس كلها وفي يوم من الأيام بإذن الله ربنا يرده على المسلمين أوسع مما هو الآن، هيبقى إيه؟ هيبقى بيت المقدس، هيبقى المسجد الأقصى زي المسجد الحرام ما اتسع دلوقتي وهو المسجد الحرام، والمسجد النبوي اتسع وهو إيه؟ المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسجد العمري ومسجد بيت وقبة الصخرة كل منها ضمن المسجد الأقصى، يبقى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سوى من المساجد. العجب بقى اللي يقول لك ان كان في مسجدين على طريق الطائف، المسجد الأدنى الأقرب لمكة والمسجد الأقصى. هو أصلا كان هناك مساجد في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما راح للطائف أصلا مساجد إيه اللي بيقول عليها دي؟ عشان يقول في مسجد أدنى ومسجد أقصى، يعني ده أصلا ما كانش مسجده عليه الصلاة والسلام. أول مسجد بني في الإسلام كان إيه؟ قباء، مش كده؟ وبعديه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى منين الكلام التخريف اللي بيقولوا إن كان في مسجدين وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد على بعد 12 كيلو والتاني على بعد مثلا 30 كيلو؟ أنا ما أعرفش بقى، أنا مش متابع كل الردود يعني، لكن هذا الكلام كلام باطل قطعا ويقينا وخداع وكذب. إن الرسول ماشي فضل ماشي أسري به، يعني فضل ماشي بالليل إلى المسجد الأقصى. طب يبقى التسبيح الذي فيه العجب يبقى من أي شيء؟ طب لماذا كذبه المشركون وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس؟ يعني كيف فتنوا لما واحد قال لك أنا روحت في مشي 12 كيلو ولا 13 كيلو ولا 30 كيلو ورجعت، هيقولوا أنت كذاب ليه؟ لماذا يفتنون بذلك؟ وبعدين ما هو الدليل على أن الطائف فيها مباركة حولها؟ الطائف ليس حولها إيه؟ ليس هناك واد مقدس هناك حتى يقال أنه المسجد إيه؟ الأقصى. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ما لما أسري به ما كانش هناك بناء إسلامي في ذلك الوقت، صحيح، بس هناك بقعة أسسها المسلمون وبنوا فيها مسجدا من آلاف السنين، اللي هو سيدنا إبراهيم بناه أو سيدنا إسحاق أو سيدنا يعقوب، وسيدنا سليمان جدده، فده مسجد مبني قبل ذلك. ولذلك قال عز وجل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذن المسجد كان موجود أيام بختنصر ودخله المشركون ودمروه تدميرا. فمثل هذا الكلام إن يعني وبعدين الاعتماد على كتب التاريخ لغيرنا كأنها حقائق، ونصوص السنة يقول لك أنا ما أعرفش جابوا المعراج منين، هذا والله من الخبل. المعراج ده ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة لمن أراد أن يفهم التواتر. ابن كثير رحمه الله ذكر على الأقل 30 صحابي روي عنهم الإسراء والمعراج. والإسراء لا يذكر تفصيلا في الأحاديث، كل الأحاديث التي وردت تفصل في المعراج أضعاف ذكر الإسراء. بعض العلماء يقول ممكن المعراج كافر. هو الصحيح أنه كافر بعد إقامة الحجة، المنكر المعراج مثل منكر الإسراء، أو اللي يقول أن المعراج أن المسجد الأقصى هو اللي في الطائف ده، ده في الحقيقة تكذيب للمعلومة من الدين بالضرورة، مجمع عليه من الأمة، هو مجمع عليه من الأمة فعلا، وده كلام من أبطل الباطل. يعني كلام فضلا بقى أن يقول أن احنا عايزين ناخد الناس بالراحة عشان نحل القضية الفلسطينية والإسلامية اليهودية دي، لا. هو يزعم أنه إيه أن ذلك باتفاق. طبعا اللي بيسجل الحتة ويقول لك أنه هو أنا قلت للسيسي كذا وقال كذا، هو لا يصدق في كلامه على أن ده يكون فعلا كده. هو لو واحد سمع منه ذلك هل يلزم أنه اعتقد صحة ذلك، أو أن هذا مخطط للتانيين عمالين يقولوا ده مخطط لإيه، لإنهاء القضية؟ ده أعظم من موضوع أنها معركة على السلطة أو نحو ذلك، لا ده هو مخطط يهودي لإزاحة قناعة المسلمين بقدسية المسجد الأقصى. ده كلام فارغ يعني، ولا ان هو لا يمكن لأحد ان يقبل هذا الكلام. هو نفسه مختل عنده خلل، ولا يعني ينظر بقى ان هو لو كان هيبقى مجنون ولا غير مجنون، لكن ما اظنه يكون مجنونا. لكن الخلل اللي حصل له من الجهل العظيم يحتمل ان يحتاج الى اقامة حجة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقعدوا ستا بين الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. اذا ده دليل على ان الرسول سيموت اولا، وان بيت المقدس سوف يفتح ايه بعد ذلك، وان ده اللي فتحها المسلمون هي ايه بيت المقدس القدس التي افتتحها عمر رضي الله تعالى عنه. ثم موتان او ثم موتان موتان ثم موتان موتان يعني موت يعني. ثم وقال غير قال القزاز هو الموت، وقال غير الموت الكثير الوقوع، يقال بالضم لغة التميم ليموتان والفتح موتان. لغة غيرهم. ويقال للبليد موتان القلب، البليد الرجل الكسلان بالفمش. وقال ابن الجوزي يغلط بعض المحدثين فيقول موتان موتان، وإنما ذلك اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع والإصلاح. وفي رواية ابن السكن موتتان موتتان موتتان فبفتح الميم كقعاص الغنم. داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. وقال أبو عبيد ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق، أعتقد بقى أنه هو القعاص كأنه يكسر العنق. يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. هو الهلاك المعجل هو طاعون عمواس زمن عمر، مات فيه 70,000 في 3 أيام. وهذه الآية المعجزة أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استفاضة المال أي كثرته، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتن بعده. والسادسة لم تأتي بعد، لم تجئ بعد، هي في هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 يعني 960,000 مقاتل ينزلون بالأعماق، ينزلون لدافق. من ضمن الحاجات العجيبة يعني للتاريخ، يعني كان في فتنة جهيمان اللي وقعت سنة 1400، وقبلها طبعا كانوا هم يعدوا العدة لذلك في نفوس الشباب. فكان من ضمن الأحاديث اللي بيؤولونها على غير وجهها هو هذا الحديث، يقولوا فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، يقولوا هي فتنة الصور، لأنها كانت إيه كل الصور موجودة على العملة والريال، وكل دول العالم فيها إيه فيها رسوم، وقالوا إن هذه الفتنة. طبعا تفسير لم يقوله أحد من العلماء. ف إيه جهيمان ده اللي حصلت اللي هي حادثة احتلال المسجد الحرام سنة واحد سنة في محرم 1400، ومعركة كبيرة جدا احتلوا المسجد الحرام ينتظرون الجيش الذي يخسف به، وبايعوا رجلا منهم اسمه محمد بن عبد الله كان مشهور بالقحطاني، زعموا أنه المهدي، وبايعوه بين الركن والمقام عقب صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر عزلوا الشيخ السبيل وأخذوا ميكروفونات الحرم وأعلنوا قيام هذه الخلافة خلافة المهدي بيعة بين الركن والمقام، وظلوا في قتال مع الجيش السعودي 14 يوما، قضي عليهم بعدها وقبض على جهيمان وأعدم هو ومجموعة. على فكرة جذور تنظيمات الجهاد المصرية كان واحد اسمه عبد الله بن عمر، كان عبد الله عمر أيضا كان ممن قتل في هذه الأحداث، وكان بعض تلامذته ممن صاروا بعد ذلك قادة لتنظيمات الجهاد. الفكر ده كان يعني، فبقول ان هم قالوا عشان كده كانوا بيعملوا ايه بيشطبوا على صور الريال والمئة ريال والخمسمائة ريال، فكان الشرطة تيجي تدور تقول لأي واحد مشتبه فيك، هم طبعا ملتحين سلفين في الظاهر يعني، يقصرون الثياب ويعفون اللحى بالطريقة المعهودة يعني لا يأخذون منها شيئا. فكان أي واحد بقى غلبان سلفي يشوفوه كده مقصر الثوب وكده يروح جايين إيه متهمينه، فيقولوا له طلع الفلوس، يشوف الفلوس يبصوا كده. أنا فاكر كده أنهم حصلت معنا مش طبين عليها، يبقى شكلهم مش تبعهم، يقعدوا يتكلموا مع بعض كده يقول لها شكلهم مش تبعهم. طب كان في صابونة اللوكس مثلا يلاقي صورة المرأة اللي عليها، كان زمان كان عليها صورة مرأة كده، مين اللي طمس دي؟ صورة مرأة متبرجة. المشايخ حتى لا يقبلون بذلك، يفضلوا اللي يخليهم يقولوا لا مش هم، ان الفلوس ايه مش مطموسة، عشان كانوا يفسروا الحديث ده على ذلك. الحمد لله الذي عافى المسلمين، بلية والله كانت بلية عظيمة، قتل فيها آلاف، الحادثة دي قتل فيها آلاف من الناس. نعم كنت موجود سنتها فعلا، انقذنا الله عز وجل. الشيخ محمد اسماعيل، الشيخ محمد كان صلى الفجر يبقى في الحرم، بس بقى ايه قال ان نكون ذنبا في الحق خير من ان نكون رأسا في الباطل، دي فتنة اخرجهم اللي كانوا موجودين هناك من الاخوة. انا كان عندي خراج في رجلي فما كنتش بروح بقى ايه في الحرم، كنت ساكنين بعيد يعني. ها قعدت فين؟ قعدت مشيت يوم 14. قوله فحتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني استقلالا للمبلغ وتحقيرا له. هدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه، بنو الأصفر هم الروم. الغاية الراية سميت بذلك لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف. وقع في حديث ذي مخبر عند أبي داود راية بدل غاية، وفي أوله ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وصححه الألباني. احتج به من يقول بجواز الحلف بين المسلمين وبين الكفار، وليس بظاهر، لأن الحديث إنما ذكر أن ذلك سيقع لا أن ذلك مشروع، لأن الرسول قال ارجع فلن أستعين المسلم. قال ولابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة. وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، ضعفه الشيخ الألباني. وله بين حديث عبد الله بن بصر بين الملحمة وفتح المدينة اللي هي مدينة الملك اللي هي القسطنطينية 6 سنين ويخرج الدجال في 7، إسناده أصح من إسناد حديث معاذ، ضعفه الألباني أيضا. ده دليل على أن قسطنطينية ستحتاج إلى فتح ثان غير الفتح الأول الذي وقع، لأن العدو يتغلبون عليها، وقد وقع تغلب العدو عليها بعد الحرب العالمية الأولى، دخلوا قسطنطينية التي صار اسمها اسطنبول. فلما نعم، هي أصل أول فتح لها كان بعد 8 قرون من بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها في عهد محمد الفاتح، ثم أخذت من المسلمين بعد 5 قرون من ذلك التاريخ، وبقي فيها من هو يعني في ذلك الزمن بقي فيها من هو شر من الكفار، أعني من يحاربون الدين حربا لا هوادة فيها ويمنعون يعني إقامة شعائر الإسلام كأتاتورك أبو العلمانية التركية. طارق بن زياد ما فتحش قسطنطينية، قسطنطينية فضلت مستعصية على المسلمين 8 قرون 850 سنة، ولكن هي ستحتاج إلى فتح آخر قبيل القيامة. عشان كده الناس اللي فاكرة أن الأوضاع أوشكت على أن يحدث ذلك، الله أعلم، محدش يقول، لأن الأمر لا يزال هناك أشياء لم تحدث بعد. قال ابن الجوزي رواه بعضهم غابة، والغابة الأجمة، الشجر الكثير الملتف، شبه كثرة الرماح بالأجمة. قال الخطبي الغابة الغيضة استعيرت للرايات ترفع لرؤوس الجيش لما يشرع معها من الرماح. جملة العدد المشار إليه 900,000 و60,000، ولعل أصله 1,000,000 فألغيت كسوره. هو زي ما الرسول قال الرواية الصحيحة 960,000، كل جيوش اللي نزلت في المنطقة خلال المدد الفائتة لا تجاوز 10,000، ولو كان 100,000 لا تصل إلى 100,000. وقع مثله في رواية ابن ماجة بلفظ فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. في رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس، فتحي ثم عمران بيت المقدس، يعني يعمر بالإسلام يعني الله عنه. قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة، سبحان الله، هذه تستمر وتزداد، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. قال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد. قال وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه يعني زمنهم. يعني وقع في رواية للحاكم أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اعدد 6 بين يدي الساعة، فقد وقع منهن 3، يعني موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون. قال وبقي 3، فقال له معاذ إن لهذا أهلا، أو أظنها أجلا، إن لهذا أجلا. وقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل. قال ابن بطال: هذه العلامات التي أنذر صلى الله عليه وسلم بها قد ظهر كثير منها، والفتنة لم تزل من زمن عثمان، عصمنا الله من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم عصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. وقد دعا صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها، فلم يزل الهرج إلى يوم القيامة. الخلاف بين المسلمين وسفك الدماء سوف يستمر. هناك حديث في ذكر الملحمة الكبرى عن أسير عن أسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: وكان متكئا فجلس، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قال: عدوا يجمع لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، ونحى بيده نحو الشام. فقال: الروم تعني؟ قلت: الروم تعني. قال: نعم. قال: ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة أو ردة شديدة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت، شرطة قطعة من الجيش، شرطة يشترطون ويتعاهدون. قال: يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحرز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. يعني هؤلاء يوفون بما وعدوا أنهم لا يرجعون إلا غالبين، طالما ما غلبوش يبقى مش هيرجعوا، يبقى إيه؟ يقاتلوا إلى الموت. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله عز وجل الدبرة عليهم على الروم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو إما قال لم نرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. يعني من كتر القتل ما يلحقش، من كتر الأوبئة المنتشرة الطائر يعدي بس كده لا يجاوز المساحات الكثيرة المنتشرة حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأبي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل واحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم؟ قال: بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. دليل أن عدد هائل برضو المسلمين هيتقتل، عشان يبقى 99 من أسرة واحدة ويبقى رجل واحد، يبقى عدد المسلمين يتقتلوا قد إيه؟ ده غير ما اقتلى بنحو 1,000,000 شخص هيتقتلوا في هذه الواقعة اللي هو 960,000 واحد إيه؟ من الأوروبيين يعني. قال: فإذ سمعوا بأس هو أكبر من ذلك، قال: جاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلف أو خلفكم في ذراريهم أو في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وهم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. دليل على استعمال الأفراس واستعمال السيوف، سيأتي رواية تانية فيها ذكر أنهم يفتتحون قسطنطينية. يعني تلت الجيش الإسلامي هيقتل، وتلته هيفر، وتلته هينتصر فيفتتح قسطنطينية. فبينما هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صرخ فيهم: إن الدجال قد خلفكم وذلك كذب. دليل على إنهم هيفتتحوا قسطنطينية قبيل الدجال، إذا رجعوا خرج الدجال. وفي جامع معمر بن راشد قال معمر وكان قتادة يصل هذا الحديث، قال: فينطلقون حتى يدخلوا قسطنطينية فيردون فيها من الصفراء والبيضاء، ما أن الرجل يتحجل حجلا الصفراء والبيضاء والذهب والفضة. فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف في دياركم فيرفضون ما في أيديهم، قال ابن مسعود: أفيفرحوا هاهنا بغنيمة فيبعثون منهم طليعة 10 فوارس أو 12؟ قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وقبائلهم وألوان خيولهم، وهم يومئذ خير فوارس في الأرض، فيقاتلهم الدجال فيستشهدون. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يكون على الروم ملك لا يعصونه أو لا يكادون يعصونه، فيجيء حتى ينزل بأرض كذا وكذا. قال عبد الله: أنا ما نسيتها. قال: ويستمد المؤمنون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن عدن أبيا على قلصاتهم. قال قلصات هي الإبل يعني. قال عبد الله: إنه لفي الكتاب مكتوب فيقتتلون 10 ليال لا يحجز بينهم إلا الليل، ليس لكم طعام إلا ما في أداويكم. الإداويكم الإداوة اللي هي اللي فيها زي القربة، لا تكل سيوفهم. احنا قلنا ده معناه ان في سيوف مستعملة، لا يلزم انها فقط، وانتم ايضا كذلك. ثم يأمر ملكهم بالسفن فينحرفوا، يعني ملك الروم. ثم قال: يقول: من شاء الان فليفر. فجعل الله على الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها. يعني السفن اللي عشان يهربوا فيها بعد شدة القتال لم يرى مثلها، أو قال: لا يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بهم فيقع ميتا من نتنهم. للشهيد يومئذ كفلان على من مضى من قبله من الشهداء، وللمؤمن يومئذ كفلان يعني نصيبان من الأجر على من مضى منهم قبله من المؤمنين. قال: وبقيتهم لا يزلزلهم شيء أبدا. يعني كلما ازداد الفتن كلما الأجر يزيد. يا رب سلم يا رب واستر يا رب، اللهم ثبتنا على الهدى يا رب. بنزعل لما الفتن تزيد، تأكيد الواحد يبقى خايف، لكن هي الأجر فيها ايه؟ مضاعف، لأن الفتن بيبقى فيها جهل، فيها ضلال، وفيها هوى، شبهات وشهوات. فمن ثبت عند الشبهات وثبت عن الشهوات فهو المؤمن أجره يعني مضاعف. برحمنا. قال: وبقيتهم لا يزلزلهم شيء أبدا، وبقيتهم يقاتل الدجال. قال ابن سيرين: فكان عبد الله بن سلام يقول: إن أدركني هذا القتال وأنا مريض فاحملوني على سريري حتى تجعلوني بين الصفين. يقول نفس الحديث وحديث صحيح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.